هذا صاحب السؤال يسأل ويفتي نفسه، فما في داعي يعني. وأما مسألة السؤال الثاني في مسألة الميراث، هذا يرجع فيه إلى حصر الوارثين، حصر الوراثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله. قال سنذهب هذا اليوم لأداء مناسك العمرة، وقد قال مشرف الرحلة إنه يجوز لنا أن نغتسل بالفندق ونرتدي زي الإحرام، أما النية فهي تكون في الميقات. خلاص هذا كلامه صحيح، إذا يمكن يكون أهون أيسر لكم أن تغتسلوا في الفندق وتتجردوا من المخيط والمحيط، تلبسوا الإزار والرداء، لكن النية من الميقات، النية من الميقات. ها؟ سنة الإحرام، ما للإحرام سنة، بس يسن أن يكون نيته، نيته الدخول في النسك بعد صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. يعني الإحرام يسن أن يكون بعد صلاة الليل، لا أن الإحرام له سنة. أي نعم. فلو وقع الإحرام مثلا في الضحى ما يلزم أن يحدث له سنة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة أو نافلة إذا كان وقت ليس وقت نهي. يعني فائدة هذا الكلام، لو وقع الإحرام في وقت النهي ما نقول إن له سنة وهي من ذوات الأسباب فتستثنى. أي نعم. يقول حكم البنوك الإسلام، ما دام إسلامية خلاص حكم فيها الإسلام، يكون فيها شيء من يقول إيش، حيث أضع أموالا فيه، ما أدري يقول يعني إنه فيه ربح، لكن لو خسر تخسر مثله. هذا المعروف، هل يجوز عمل عمرة هي مضاربة، يعني أنت شريك في الربح والخسارة، إن الربح ربحت وليس فيه نسبة محددة، يعني ما يقول لك ربح محدد بدون خسارة، مثلا في 120 هذه محد، لا، إنما يختلف الربح باختلاف ما ربحوا، يعطونك نسبة، وإذا خسروا تتحمل نعم نصيبك من الخسارة. هل يحق عمل عمرة لوالدي المتوفى بعد عمرتي؟ هذا السؤال فيه يعني أقول مغالطة، لا، على كل حال يحق أن تعمل عمرة عن والدك بعد أن تعتمر عن نفسك، لكن ما يعتاده كثير من الإخوة وضيقوا فيه على أنفسهم وعلى المسلمين أنهم يعتمرون عن أنفسهم ثم يذهب إلى التنعيم ويعتمر عن أبيه ويذهب مرة أخرى ويعتمر عن أمه، وهكذا ربما اعتمر 4 عمر 3 عمر 4 عمر 5 عمر في سفرة واحدة، يعني في تلك السفرة، وصرف وقته في الذهاب إلى التنعيم والإياب، ويرى أن هذا هو المشروع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع لم يكرر العمرة، لا هو ولا من معه، آلاف الحجة، آلاف يعني من اقتدوا به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما كرروا العمرة، يقول خذوا عني مناسككم. فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، لكن لم تتمكن من قضاء عمرتها قبل الحج، فقال لها النبي في بعض ألفاظ الحديث ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ثم بعد ذلك أفتاها وقال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع بهذا، تريد أن تقضي عمرتها التي أحرمت بها منفردة، وقالت ينصرف صواحبي بعمرة وحج وأنصرف بحج وحده، كما فهمت. فبعد الإلحاح أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة والدواعي والهمم تتوافر على نقل القصة لم ينقلوا لنا أن أخاها قال أغتنم الفرصة ما دام ذهب معه، لو كان مشروعا أن يكرر العمرة ما الذي يمنعه؟ بل تيسرت له الفرصة. ما نقلوا أن عبد الرحمن أحرم بالعمرة وقال أحرم معها اكتفاء بالعمرة الأولى، وهو يقول خذوا عني مناسككم، وأنا أخشى على مثل هؤلاء حينما لا يقتنعوا بما اقتنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن اكتفوا بعمرة واحدة في تلك السفرة. صحيح إذا مثلا جئت إلى الميقات، جئت إلى المدينة ثم أردت العود فهذه سفرة أخرى، لك أن تعود بعمرة بحسب ما تريد. نسأل الله الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.